يقول أيضا السؤال: ما حكم تجميل العروس في صالونات الأعمال؟ نقول إذا اجتنبت المحرمات، ما في رجل أجنبي ولا كشف عورة، ولا كشف على رجل أجنبي، ولا كشف عورة على امرأة، ولا نمص، ولا وشم، ولا أي فعل محرم مثل وصل الشعر بشعر آخر، لعن الله الواصلات والمستوصلات، لعن الله النامصات والمتنمصات، لعن الله الواشرات والمستوشرات، لعن الله النامصات والواشرات والواصلات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، هذا من الكبائر. إذا اجتنبت الكبائر لا مانع، لا مانع.